ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبض. فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه، يعني هل يصح التصرف أو لا يصح، وما يحصل به قبضه، يعني وما يحصل به قبض مبيع. هذا الفصل اشتمل على مسألتين: المسألة الأولى حكم التصرف في المبيع قبل قبضه، والمسألة الثانية بماذا يحصل القبض. يقول رحمه الله: من اشترى مكيلا ونحوه وهو الموزون والمعدود والمدروع صح البيع ولزم بالعقد. قول من اشترى مكيلا أي بكيل، وقوله رحمه الله صح البيع ولزم بالعقد، لزم بالعقد يعني أي لأنه ليس من شرطه أن يكال أو يوزن. وهنا قول المؤلف رحمه الله: من اشترى مكيلا، اشترى مكيلا يعني بكيل، ليس المراد المكيل ولو بيع جزافا. واعلم أن هناك فرقا بين قول العلماء ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذر لا يصح التصرف فيه قبل قبضه، وبين قولهم المكيل والموزون. المكيل والموزون تبع عندنا عبارة، يقول ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذر لا يصح التصرف فيه قبل قبضه، وبين قولنا المكيل والموزون والمعدود والمدروع. ما الفرق بينهما؟ الفرق بين العبارتين، الفرق بين قولنا ما بيع بكيل أو وزن لا يصح التصرف فيه قبل قبضه، وبين قولنا المكيل والموزون. الفرق بينهما أن العبارة الأولى ما بيع بكيل أو وزن، نقول عدم صحة التصرف فيما إذا بيع المكيل كيلا والموزون والوزن، أما إذا بيع جزافا فيصح. فمثلا لو قلت لك بعتك هذه الصبرة من الطعام، يصح أن تتصرف فيها قبل لأنها لم تبع بالكيل. أما إذا قلنا المكيل والموزون فهذا يشمل ما إذا بيع بكيل أو وزن وبينما إذا بيع جزافا. ثبت الفرق؟ إذا قلنا ما بيع بكيل أو وزن لا يصح التصرف فيه قبل قبضه، هذا يقتضي أن المنع من التصرف فيما إذا بيع بالكيل أو الوزن. طيب إذا بيع جزافا كما لو قلت بعتك هذه الصبرة من الطعام، يجوز لك أن تتصرف بها قبل قبضه. أما إذا قلت المكيل والموزون لا يصح التصرف فيه قبل القبض، فهنا يشمل ما إذا بيع بكيل أو وزن أو بيع جزافا. فمثلا بعتك صبرة من الطعام، الصبرة مكيل، إذن لا يصح، هذا مكيل لا يجوز التصرف فيه قبل القبض. طيب وقوله رحمه الله: من اشترى مكيلا ونحوه وهو الموزون والمعدود والمذروع صح البيع ولزم بالعقد حيث لا خيار. نعم، لزم بمجرد العقد، لكن حيث لا خيار، فإن كان هناك خيار فإنه لا يلزم إلا بعد انقضاء مدة الخيار. قال: ولم يصح تصرفه فيه، وظاهره سواء بيع بكيل أو وزن، يعني بيع المكيل كيلا أو جزافا، أو الموزون بيع وزنا أو جزافا لا يصح التصرف فيه قبل قبضه. والمشهور من المذهب أن المكيل والموزون إن بيع كيلا أو وزنا لم يجز التصرف فيهما قبل قبضه، وإن بيع جزافا بمن قلت بعتك هذه الكومة من اللحم أو بعتك هذه الصبرة من الطعام فإنه يصح التصرف فيه قبل قبضه. إذن هنا كلام الماتر رحمه الله: من اشترى مكيلا ونحوه يقتضي أن المكيل مطلقا لا يصح التصرف فيه قبل القبض، سواء بيع بالكيل أو بيع جزافا، وأن الموزون لا يصح التصرف فيه قبل القبض سواء بيع بالوزن أو بيع جزافا. يعني مثلا قلت بعتك 100 صاع من البر، لا يصح التصرف فيه حتى تقبضه، أو قلت لك بعتك هذه الكومة من الطعام لا يصح التصرف فيه حتى تقبضه. والمذهب خلاف هذا، المشهور من المذهب أن المكيل والموزون إن بيع المكيل كيلا لم يصح التصرف فيه قبل قبضه، وإن بيع جزافا كما لو قلت لك بعتك هذه الكومة من الطعام يجوز أن تتصرف فيها قبل قبضه. أو قلت لك بيعتك هذه الكومة من اللحم من موزون يجوز أن تتصرف فيها قبل القبر، ولكن الصواب الأول وهو ظاهر المتن، وأن الصواب أن كل مبيع عموما سواء كيلا أو المكيل والموزون والمعدود والمبروء وغير ذلك لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه، لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، حتى يستوفيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أحسب ولا أحسب كل شيء إلا مثله، يعني مثل الطعام. ولأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن التصرف في المبيع قبل أن يقبض، ولهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى أنهم كانوا يتبايعون في على السوق، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعوا الشيء قبل حيازته وقبضه. وقوله رحمه الله: ولم يصح تصرفه فيه، يقول ببيع أو هبة أو إجارة أو رهن أو حوالة حتى يقبضه. إذن قوله لم يصح تصرفه فيه عمومه يشمل البيع والهبة والإجارة والرهن والحوالة حتى يقبضه، هذا يشمل التصرف العوضي الذي يكون بعوض مثل البيع والإجارة، ويشمل أيضا ما قصد به التوثق كالرهن فلا يصح التصرف فيه، ويشمل أيضا التصرف الذي لا الذي يكون عوض العوض فيه غير مقصود كما لو جعله صداقا ونحوه. إذا كل تصرف في المبيع قبل قبضه فلا يجوز لعموم قوله ولم يصح تصرفه فيه، لم يصح تصرفه فيه. أواضح الآن؟ وهذا ظاهر ما مشى عليه المثل، ولكن المذهب في المسألة أن الممنوع هو البيع وما في معناه، البيع وما في معناه، يعني التصرف الذي يكون عوضيا، التصرف العوضي. أما إذا تصرفا ليس بعوضي، كما لو مثلا وهبه هبة وقلنا الهبة لا يشترط فيها شروط البيع، أو أوصى به أو أوقفه، فإنه يجوز. والمثال الصحيح أن نمثل على المذهب مثل الوقف والوصية ونحو ذلك، وإلا الهبة عندهم يشترط فيها العلم كالبيع. طيب، وهذا القول هو الصحيح أن التصرف الممنوع ما كان له حكم البيع، واضح؟ أما إذا تصرف ليس له حكم البيع مثل الوقف والوصية ونحو ذلك فإنه يجوز. يقول: ببيع أو هبة أو إجارة أو رهن أو حوالة حتى يقبضه. إلى الآن كل مبيع على القول الراجح لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه. الدليل قال لقوله عليه الصلاة والسلام: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثل الطعام، أنه لا يجوز بيعه حتى يستوفيه. طيب، قوله رحمه الله هنا: ولم يصح تصرفه فيه. إذا قال قائل: ما الدليل على عدم صحة التصرف أو المنع من التصرف؟ نقول: لذلك أدلة. أولا، عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. ثانيا، أنه إذا تصرف فيه قبل قبضه فقد تصرف في شيء مجهول يحتمل الزيادة ويحتمل النقص، أليس كذلك؟ أنا إذا اشتريت منك برا ثم بعته أو مثلا وهبته وقل الهبة لها حكم البيع، هنا أكون قد تصرفت تصرفا في شيء مجهول، لأني لا أدري هل هذا الشيء الذي اشتريته مكينا هل هو 10 آصع أو أقل أو أكثر. ثالثا، أنه إذا تصرف فيه قبل قبضه فحينئذ يتوالى ضمانان في مضمون واحد، ضمانان في مضمون واحد. الضمان الأول ضمان المشتري، ضمان المشتري الأول للمشتري الثاني، والضمان الثاني ضمان البائع الأول للمشتري. مفهوم الآن؟ يقول يتوالى ضمانان في مضمون واحد، على مثل إذا اشتريت شيئا قبل قبضه لو تلف من ضمان من؟ من ضمان البائع. طيب بعته والثاني لم يقبض وتلف، يكون من ضمان البائع الثاني. إذن هنا يتوالى ضمانان، ضمان للمشتري الأول بالنسبة للمشتري الثاني، وضمان المشتري الثاني بالنسبة للبائع الأول. وتوالي الضمانات من أسباب الاختلاف، من أسباب الاختلاف. فوضع الآن إذا نقول أنه إذا تصرف فيه قبل قبضه فيتوالى ضمانان في مضمون واحد، وتوالي الضمانات من أسباب النزاع. فأنا مثلا إذا اشتريته قبل قبضه وبعته على شخص، ثم هذا الشخص الذي اشتراه مني باعه قبل قبضه وهكذا، فتبين مثلا أن المبيع مسروق، حينئذ يرجع الأخير على الذي قبله، والذي قبله على الذي قبله، والذي قبله على الذي قبله، ويحصل نزاع، يحصل نزاع. طيب ثالثا أن أو رابعا، رابعا أن الغالب، أن الغالب أن المشتري لا يتعجل ببيع المبيع قبل قبضه إلا وقد ربح فيه، لا يتعجل ببيعه قبل قبضه إلا وقد ربح فيه. وإذا ربح فيه قبل قبضه فقد ربح في شيء لم يدخل في ضمان، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربح ما لم يضمن، الربح ما لم يضمن. الأربع، خامسا أنه قد لا يتمكن من تسليمه، لا يتمكن من تسليمه، لأن البائع ربما يماطل في التسليم، ولا سيما إذا ربح فيه، وحينئذ يكون قد باع ما لا يقدر على تسليمه. سادسا أنه قد أيضا يعلل أو يستدل بأثر ابن عباس دراهم بدراهم والطعام مرجع، والطعام مرجع. إذن هذه ست تعليلات أو ستة أدلة يستدل بها على المنع من التصرف في المبيع قبل قبضه. ما هي الأدلة؟ أولا عموم الحديث، من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه، وهذا يشمل ما بيع بكيل أو وزن أو جزافة. ثانيا أنه إذا تصرف فيه قبل قبضه فقد تصرف في شيء مجهول يحتمل الزيادة ويحتمل النقص، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. ثالثا أنه إذا تصرف فيه قبل قبضه ثم باعه حينئذ يتوالى ضمانان في مضمون واحد، في مضمون واحد. وتوالي الضمانات من أسباب فتح النزاع والشقاق. رابعا أن المشتري لا يتعجل ببيع المبيع قبل قبضه إلا وقد ربح فيه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، نهى عليه الصلاة والسلام عن ربح ما لم يضمن. خامسا أن البائع الأول إذا علم أن المشتري قد ربح فقد يماطل في التسليم. فمثلا أنا اشتريت سيارة من معرض، سيارة بخمسين ألفا، ثم لما اشتريتها جاء شخص وبيعتها عليه بسبعين، قد يماطل البائع في التسليم، وقد يدعي الغبن وما أشبه ذلك. وأيضا يعلل في أثر ابن عباس دراهم بدراهم والطعام مرجع. وقوله رحمه الله ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه، قبل قبضه، أجاز شيخ الإسلام رحمه الله التصرف فيه قبل القبض إذا كان مع البائع، إذا كان التصرف مع البائع، قال لأن العلل السابقة تنتفي، تنتفي. فمثلا يجوز أن يتصرف المشتري في المبيع قبل قبض إذا كان تصرفه مع البائع، مع البائع. مثل اشتريت سيارة من شخص، سيارة من شخص ولم أقبضها في مكان ما، وقبل قبضها طلب البائع الأول أن يشتريها مني، اشتريتها بخمسين فقال بعني إياها بستين، بالنجم قال بيعني إياه ب60 عند شيخ الإسلام رحمه الله أنه جائز. قال لأن العلل السابقة تنتفي توالي الضمانات وأنه قد يماطل وأنه باع شيئا مجهولا، لأن كل هذه العلل تنتفي. لكن من نظر إلى عموم الحديث قال إنه لا يجوز. وهذه العلل التي ذكرناها علل مستنبطة، والعلل المستنبطة لا تقوى على تخصيص النص، يعلل بها أو يستأنس بها لكن لا تقوى على تخصيص النص. فعندنا عموم حديث من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يستوفيه، مسألة توالي الضمانات، أنه باع شيئا مجهولا، المماطلة ما لم يضمن وما شبه ذلك، هذه علل مستنبطة من النص. يعني العلماء استنبطوا قالوا حكمة كذا وحكمة كذا وحكمة كذا، قد تكون هذه الحكمة وقد لا تكون. ومعلوم أن العلة المستنبطة لا تقوى على تخصيص العموم، لا تقوى على تخصيص العموم. وعليه فالأولى أو بل الراجح العموم، وأن التصرف في المبيع قبل قبضه ممنوع مطلقا، سواء تصرف فيه مع البائع أم مع غيره.